بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة من هذا اليوم العظيم، يوم الاثنين، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة من خطبه، حفاظا على هذا الدين الذي جاهد فيه وصبر وصابر حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من البدع والمحدثات. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب المبارك الموسوم بنواقض الإسلام العشرة، وقلنا إن هذه أهم نواقض الإسلام، وإلا هناك كثير من النواقض قد يفعلها العبد لا يستهين بها أو يستهين بها وإذا بها تخرجه من الإسلام. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي. والتوفيق من الرب جل وعلا، والتضرع والإنابة والتواضع، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذه طريق الجنة. طريق الجنة تبع المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتعلم والتعليم. نجلس نتدارس بعض آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد وقفنا عند الناقض الثامن، انتهينا من الناقض السابع وهو السحر. نسأل الله السلامة والعافية. والسحر هو ما خفي ولطف سببه، مأخوذ من السحر أنه في ظلمة الليل، وغالبا الساحر يفعله في ظلمة الليل عندما يختلي بشياطينه. نسأل الله السلام والعافية، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر محرم عقلا وطبعا، عقلا وطبعا وشرعا، شرعا يعني الله عز وجل ذكر أن الساحر كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الموبقات يجتنب السبع الموبقات، ومنها قال إيش؟ السحر. نسأل الله السلام. الشرك، الإشراك بالله، ثم السحر، حقوق الوالدين، ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة هذه. وفي أحاديث كثيرة ذكر أن السحر كبيرة من الكبائر وضلال، بل هو كفر لا محالة، لأن الشيطان غالبا ما يعين الساحر إلا أن يكفر. وانتهينا من ذلك. والآن نأخذ من الناقض الثامن التي ينقض الإنسان إيمانه، ما هو؟ قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه الخصلة الباطلة. نسمع الرجل ماذا يقول، يقرأ علينا الكاتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخنا حفظه الله: الأصل في المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وآيات في كتاب الله، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأما الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الأصل، أن المسلمين كلهم أمة واحدة، يدا واحدة، وأخوة عظيمة بينهم، أخوة الإيمان. والمشرك في الحقيقة بريء، لا يدخل المسلم معه، كما قال الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. النصارى واليهود فعلا يتواطؤون مع بعضهم على قتال المسلمين، كما قال الله عز وجل: إن يظهروا عليكم يكون لكم أعداء. فالكافر مهما كان لا تتخذوا ولي، لا فرنسي لا أمريكي، كلهم سواء. هم قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك المؤمنون كلهم يد واحدة، وقد ورد في الحديث الصحيح: المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدلاهم. المسلمون يد على إيش؟ من سواهم. الإسلام يجمع بين المسلمين بعضهم مع بعض، قاعدة عظيمة، قاعدة الإيمان بالله والإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها وأحكامها. نعم، فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على ذلك، الرسول قعد هذه القواعد. نعم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف في هذا المعنى، في ترابط المسلمين بعضهم مع بعض، ولا سيما أمام أعداء الله من المشركين والكفرة، كثيرة تغني عن الحصر، والعقل الصحيح يقتضي ذلك. والعقل الصحيح يقتضي ذلك، نعم، يعني الذي يكون معك مبدأك واحد، توحيد واحد، نجتمع، أليس كذلك؟ ولا ما نفترق. فتفرق المسلمين الآن أحزاب وقتال بعضهم بعض، والله ليس من الإسلام، الإسلام يمنع ذلك، إنما يكون وعم يتناصحون. كل المسلم على المسلم إيش؟ حرام، دمه وماله وعرضه، والله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، السارق والسارقة تقطع يده، وكذلك دم المسلم معصوم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وعرضه كذلك لا ينتهك عرضه. هذا المسلمين مع بعضهم، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. نعم، والأخوة الإسلامية نعمة ربانية وعطية إلهية عظيمة لا يقدرها إلا المؤمن. لا يقدرها، لا يقدرها إلا المؤمن، والتأليف بين قلوب المؤمنين توفيق من الله جل وعلا. قال توفيق تعالى: توفيق من الله، ونحن نعمل الأسباب التأليف أو التآلف بين المؤمنين، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون، وإيش يؤلفون؟ يتآلفون مع بعضهم، يتسامحون، يتعاونون، يتكاتفون. إن تنازعتم في شيء مرحبا، والله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلف مسلم مع أخيه، القرآن فيصل فاصل يفصل بين الناس، فردوه إلى الله والرسول. قالوا الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. لكن أولو العلم والبصائر، نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين، هم الذين يعرفون مشاكل الناس ويحلوها على ضوء الكتاب والسنة. نعم. فلا قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يجوز التهاجر والتفرق والاختلاف فضلا عن العداوة ومعاونة الكفرة على المسلمين والاقتتال. لا يجوز إيش؟ تناحر، تهاجر، تفرق، هل يهجر المسلم أخاه؟ لا، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هنا ويعرض هذا. قد يقول صاحب بدعة، ممكن يقول لا، يقول أخي ركب بدعة، انصحه، بين له البدعة، يا أخي يا مسلم تعال نتفاصل نتحاكم، ترى عملك هذا خطأ بدعة، أليس كذا؟ يقول لا، أخطأت في كذا. ولا يعني لا يكون الصرم والقطيعة بالكلية، وهو كما قالوا الهجر كالعلاج يستخدم، يعني هو لا. فإن أصر وبقي، والله نصر على نصحه، نصر على بيان، وإذا كان كثر شره عظم خطره، لا يحذر منه. عرفتم كيف ولا لا؟ يعني رجل أخطأ وركب هواه، أليس كذلك ولا لا؟ لأنه قد يغلبه الهوى الشيطان ويرى أنه على حق، أليس كذلك ولا لا؟ فينصح ويبين الحق فأصر، ينصح ويبين. إذا كان شره مستطير ويؤثر في الناس بخطئه، هذا أن يدعو إلى حزبية أو يدعو إلى شيء، هاي يحذر منه ويبين أنه كتاب الله وسنة الرسول أعظم في قلوبنا منه، فيبين خطأه ويبين ضلاله، هذا الصحيح. نعم. ولا التناحر ولا الاقتتال، الاقتتال ما ينبغي، يرفع لا يشر السلاح في وجه أخيه المسلم، لا أبدا، لا ينبغي. كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل. نعم ولا لا؟ خوارج أسوأ أمة وجدت على وجه الأرض، ولذلك سماهم الرسول كلاب النار. لماذا؟ شهروا السلاح، فجروا وقتلوا الأبرياء، أليس كذلك ولا لا؟ يقتل الأطفال ويفجروا، نسأل أن يحفظ بلادنا منهم. ولا هم يعني أذل خلق الله، نسأل الله السلام والعافية. نعم. فقول الشيخ: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة مأخوذة من الظهور وهو الارتفاع والاستعلاء بالقوة والغلبة، والمعاونة والمناصرة للكفار على المسلمين تكون على أقسام، إما أن تكون المظاهرة مأخوذة من الظهور، أليس كذلك ولا لا؟ والاستعلاء، والأصل في المسلم كلمة الله هي العليا، فإذا جاء المشرك يريد أن يستعلي، لا، وكذلك مسلم يريد أن يعاون المشرك، يعاونه، الله أكبر، هذا المسلم الآن بل ينقض إسلامه، ننظر لمعاونته. نعم اقرأ. والمظاهرة قلت نعم، والمظاهرة مأخوذة من الظهور وهو الارتفاع والاستعلاء بالقوة والغلبة، والمعاونة والمناصرة للكفار على المسلمين تكون على أقسام. تكون على أقسام. نعم. إما أن تكون المظاهرة والمناصرة حبا للكفر وأهله وبغضا للإسلام وأهله، فهذه لا شك في كفر صاحبها. هذا هو، لا شك في كفر صاحبه. إذا إذا إذا إذا ظاهر وقال فرح باستعلاء الكفار على المسلمين، وأن الكفار أفضل من المسلمين وأحسن من المسلمين، الأمريكان ولا البريطان ولا النصارى أفضل مسلمين قذرين وسخين، هكذا يقول. فهمت ولا؟ نسأل الله يسلم. هذا كافر، فهم ولا لا؟ يرى أن الكفار أفضل وأحسن. نعم. وتظهر بقرائن ودلائل من أقوال وأفعال، وهما اللذان تنطبق عليهم الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون من حاد الله، ما معنى المودة؟ المودة من الحب، أليس كذلك ولا لا؟ الحب إخلاص القلب. هذا خطأ، كأنه كفر مسكين لا يدري. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن هذا الأول، مظاهرة المشركين، معاونتهم وحبهم، فهمتم ولا لا؟ وحبهم وحب شرعهم، حب حياتهم وطقوسهم، هذا كفر، كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولو ادعى الإسلام، فهمتم ولا لا؟ لأنه بعض الناس قد يريد يلعب الحبلين، يريد أن يكون مسلم كافر، نسأل الله السلامة والعافية. لا، ما يصلح هذا. نعم. ثانيا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لا محبة للمشركين ولا بغضا للمسلمين، وإنما خوفا من سوم المشركين له العذاب وهو بينهم، وهذا إن كان بقاؤه بين المشركين طوعا واختيارا لا لحاجة، كأن يكون مستضعفا أو غير ذلك، إن لم يكن كافرا فهو على شفا هلكة. هذا الثاني، يظاهر المشركين يبقى بينهم، يكثر إيش؟ سوادهم، فهمت ولا؟ يكثر أعمالهم، يبقى بينهم، وإن كان لا يحبهم، يحب المسلمين، ما هو حب في الكفر، لكنه لماذا لا تهاجر من ديار الكفرة؟ لماذا تترك الكفرة وتأتي إلى المسلمين؟ إن كان مستضعف شيء آخر، كان له مستضعف والله لا شفاه لك، وإن كان مرتكب كبيرة لا محالة، بقاؤه بين المشركين وتكثير سوادهم ومعاونتهم هذا مرتكب كبير من الكبائر. أما إذا لا والله شرح بالكفر، شرح صدره بمحبتهم، هذا كافر. وإذا لم يشرح صدره بمحبتهم وإنما بلقاهم إلف ألف يأتي إن الذين توفاهم الملائكة أقرأ. وقد قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعف عسى الله أن يعفو عنه، ما يستطيع من النساء، مرأة أسلمت في بلاد الكوفة وعندها هي وأولادها وصبيانها ما تقدر تخرج، مستضعفة تصبر حتى يفرج الله لها، هذه باقية بين الكفر، تمشي معهم، تعمل معهم، تأكل معهم، تشرب معهم، ما تستطيع تخرج إلى ديار المسلمين، هذا عسى الله أن يعفو عنهم. لكن إذا كان والله يستطيع بقى في المشركين، لا، ما ينبغي. نعم. وهؤلاء قد سماهم الله ظالمي أنفسهم، أي ظلموا أنفسهم ببقائهم بين أظهر المشركين، والأصل مفارقتهم لا تراء نار. الأصل مفارقته، الأصل في المسلم أن لا يجامع المسلم الكافر، ما يبقى معه أبدا. قال الله الرسول: لا تراء ناراهما، يعني هذا يولع النار هنا والثاني يولع النار هنا، لا بد يكون بيننا وبينه إيش مسافة، حتى لا يشوفني ولا يشوف، لا يشوف ناري ولا يشوف ناره، هذا معناه لا تراء نارهم. عرف معنى الحديث؟ الرسول قال إيش؟ لا يحل لمسلم أن يبقى بين ظهر المسلم، لا تراء نارهم. إيش معنى لا تراء نارهم؟ يعني ابتعد عنه جدا، حتى ناره لا يشوفها ولا يشوف ناره. نعم. والأصل مفارقتهم لا تراءى نارهما، أي نار المسلم ونار الكافر، وإن كان بقاؤه لأنه من المستضعفين، وإن لم يجد حيلة فهذا معذور قد عذره الله حتى يجد حيلة لمفارقة الكافرين، والله أعلم. هذا النوع الثاني انتهينا منه. نعم. الثالث. ثالثا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين لإحقاق حق وإبطال باطل، كأن يكون المسلم ظلم مشركا وأكل ماله واستنصر المشرك باسترداد ماله من المسلم، فهنا يجب على المسلمين أن ينصروا الحق الذي للمشرك، وذلك لأن المسلم يدور مع الحق حيثما دار ويقيم الحق حيثما كان. يعني مظاهرة المشرك على المسلم، يعني معاونة المشرك على المسلم، هنا لا، في حق كان يكون مشرك بين أظهرنا، إما مستأمن أو إيش، معاهد أو ذمي باقي بين المسلمين، وسارت معاملة بينه وبين المسلم، فأراد المسلم أن يأكل ماله أو يظلمه أو يسرق دمه، فنحن لا نعين إيش المشرك على الكافر ولا أعطي حقه. هذا هو، هذا ما تسمى إيش كفر، وإنما تسمى إيش معاون على البر والتقوى، أن هذا المسلم الآن لما أكل مال الكافر وإن كان كافر، الرسول يقول أدي الأمانة إلى ما ائتمنك ولا تخن من خانك، فيؤدي الأمانة إلى هذا الرجل الذي عامله بالكفر، عامله بالمعاملة التجارية أو غيرها، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد يوفي. أما يقول هذا كافر ما علي أكل ماله، لا ما يجوز، هذا أمريكي أظلمه، لا ما يجوز، ينبغي الإنسان يفرق هنا تفرق. نعم. فهذا نعم ما يسمى معاونة. نعم. أقرأ. رابعا مظاهرة المشركين باطنا لا ظاهرا. أيوة. باطنا لا ظاهرا، في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفرة، نسأل الله. هذا أشد وألعن، أقبح، هذا مو كافر، منافق. نعم. أن يظهروا الإسلام، كأن يفرح بهم وبدينهم وشعائرهم وأعيادهم وطقوسهم وغرته حياتهم الدنيا وفتنته، فهذا منافق وأشد كفرا ممن أظهر ذلك، لأنه لا تؤمن غائلته وخيانته، ويسمى الآن بالطابور الخامس. سمى بالطابور الخامس المنافق، نسأل الله السلام والعافية. نعم. أرسل الطابور الخامس، الطابور الخامس. نعم. وما أكثرهم الآن بعد أن كثرت القنوات الفضائية، وبعد أن ظهرت العلمنة ودعاة الحرية المطلقة، وما حادثة الكشغري عنا ببعيد، والماسونية والصهيونية من ورائهم، فإذا أظهر بعضهم هذا فلا يستبعد أن يكون كافرا، وهذا الذي يسمى بالزنديق، وهو الذي يظهر الكفر في الإسلام. هذا يسمى بالزنديق، الذي يظهر الكفر في الإسلام، يدعي أنه مسلم، وإذا بنا نرى منه أشياء كفر، نسأل الله السلام والعافية. فهمت ولا؟ أشياء لم يقل معلومة من الدين بالضرورة، كان يعظم الصلاة ولا الصليب، وإذا به رأينا حاط الصليب في عنقه، إيش هذا يا عبد الله؟ قال هذا شيء جيد جميل جدا، أنا أحب أوباما، هذا كفر زندق، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا أظهر، نسأل الله السلام والعافية، لا إشكال في زندقته يستتاب، فإن تاب ولا قتل ردة، نسأل الله السلام والعافية، إذا ادعى الإسلام. نعم. خامسا مظاهرة المشركين ظاهرا لا باطنا، وإنما مكرها كحالة عمار بن ياسر رضي الله عنه، فهذا لا يكون كافرا، وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا المكره يعني مظاهرة المشركين إكراها مكرها، مسكوه عذبوه، هنا في رخصة وفي عزيمة، ترى انتبهوا، في رخصة في عزيمة، لو مسكه الكفر وقالوا له الصليب خير، قال لا الصليب باطل ما هو صحيح، الله قال وما صلبوه ما قتلوا ما صلبوه، قالوا كمان تقول طن ضربوه عذبوه حطوه تحت العذاب، قالوا ايش تبغوا، قالوا الصليب، قالوا تقول الصليب طيب، الصليب طيب، خاف ليس كذلك؟ لأنه قد يعذب كذا. عمار بن ياسر أنهم ما تركوه كفار قريش عذبوه، هذا له رخصة، يسمى له رخصة، هو لو صبر حتى مات عزيمة أفضل الشهداء لا إشكال، والله أفضل الشهداء، لو صبر قال الصليب باطل باطل باطل، أضربوه قال باطل باطل باطل، أضربوه قال باطل حتى قتلوه، هذا شهيد لا إشكال، بل أعظم الشهداء. عرفتم كيف ولا لا؟ لكن لو خاف ضربوه عذبوه ما استطاع، قال فكوني، قال قول الصليب طيب، قال الصليب طيب طيب فكوني، مكره ولا مو مكره؟ مكره، إلا من أكره، الله قال إلا من أكره وقلبه إيش؟ هو في قلبه، في ضرر قلبه أنه فعلا باطل لا إشكال، لكن خاف من العذاب. يعني قصة عمار بن ياسر هذه في الحقيقة رخصة المسلم، هي مثل قولي عز وجل إلا أن تتقوا منهم إيش؟ تقاتل، هذه التقية، خاف من شرهم بين أظهرهم، أليس كذلك في الكفر أو الغير؟ نعم، أو استأسدوا عليه، فهذا يمكن أن يدفع عن نفسه. الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدره، إذا رضي الكفر بقلبه فهمت ولا لا؟ هذا كافر نسأل الله السلام والعافية. ولو لم يعمل، ولو لم يقل الصليب إيش باطل، وإنما فقط بقلبي عارف أن الصليب حلو جميل جدا، المسيحيين أفضل، هذا كافر رئيس كافر نسأل الله السلام والعافية. اقرأ. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فمن اتقاهم تقاهم تقاة لا شيء عليه. فمن الله عز وجل إيش قال؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس له من الله في شيء، يعني ضال مضل على ضلال وجهل. الذي يتخذ المؤمن ولي ناصر، الولي الناصر والمحب والمعاون، يتخذه من دون المنفق إلا أن تتقوا منهم تقات، حتما التقات هنا إيش؟ ظاهر دون الباطل، كالإكراه، تتقيه تتقي شره، تتقي إيش شره؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس إيش؟ اتقاء شره، لسانه صليط، قد يكون مسلم يا جماعة ويكون لسانه صليط جدا وعمله مشين، فهمت ولا؟ ويوشت ويحرش بين المسلمين، هذا نسأل الله أشر خلق الله، وإن صلى وصام منزلة يوم القيامة يعني حتما الله غضب الله عليه، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من أخلاق الذميمة. فهنا التقات معناه تتقي منهم تقات، يعني تطلب منهم النجاة، تطلب منهم الخروج والفكاك، هذا لا مانع جائز. نعم. فمن اتقاهم تقاة لا شيء عليه وحسابه على الله والله أعلم. والله أعلم، والله أعلم بالضمائر كذلك، إذا اتقى، إذا قال لا والله باقي بين المشركين وقال أنا اتقي، يعني البقاء بين المشركين خصوصا يا إخوان ترى انتبهوا، الناس يسافروا للغرب ويبقون، العلماء حذروا من بقاء، الرسول حذر ما يبقى المشرك إلا لحاجة حددها العلماء، لحاجة كسفارة سفير فهمت ولا، يبقى هناك تاجر، يبقى هناك يتاجر ويرجع فهمت ولا، طلب علم أو هناك يروح يدعو إلى الله عز وجل فهمت ولا، كالكفر قالوا جيبوا لنا دعاة، خلنا نشوف إسلامكم، هذا كفر قالوا أرسلوا لنا دعاة حتى يعلمونا الدين، نرى ما هو دينكم، هذا ما نعرفه دين الإسلام إيش هو، فنرسل لهم علماء رباني يبقوا هناك، يبقوا عندهم أسبوع شهر حتى يفهموا الدين جيد، كما أرسل الله كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فمن هنا يجوز للرجل الداعية أن يبقى بين أظهر المشركين، الأصل عدم البقاء لكنها رخصة جاءت بالشارع، لدعوتهم وإصلاحهم إن بقى إن أراد الإسلام، ولا رسول الله يبقى. وبعضهم يقول العلماء يقول كأن يذهب العلاج، ما في علاج هنا. وفي أمور أربعة وخمسة حددها العلماء الذي يبقى بين أظهر المشركين، والأصل عدم البقاء، ما ينبغي تكثير سواد ومعاونة جهدك عندهم. نعم. والحاصل أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين على تفصيل، تارة تكون كفرا وتارة تكون معصية وتارة تكون خيرا وأجرا، وليست على وتيرة، وتارة تكون نفاقا، نسأل الله السلام والعافية. نعم، تارة تكون كفر وتارة تكون إيش؟ نفاق. كان يظاهرهم بالإيش؟ في الباطن، وفي الظاهر لا. نعم. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا حسنا في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يراجعه طالب العلم، فإن فيه خيرا كثيرا، والله أعلم. وقد حققه شيخنا العلامة شيخ صالح الفوزان، عرفتم كيف ولا لا؟ حققه الشيخ اقتضاء الصراط المستقيم، من أفاضل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. يعني المسلم أصلا لابد ما يتفق مع الكافر، لابد يخالفه، كان الرسول يحب مخالفته، أليس كذلك ولا لا؟ لا يبقى معهم. فهذا الكتاب جميل جدا، فصل كيف يكون المشرك المسلم يظاهر المشركين أو لا يظاهرهم، كان يوافقهم، يقول من تشبه بقوم فهو منهم، أليس كذلك ولا لا؟ اقتضاء في مخالفتهم، في مخالفة أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم هم الكفار، نسأل الله السلام والعافية، أليس كذلك ولا لا؟ الكافر في النار، والله نشهد أن الكفار في الجملة أنهم في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية، والمؤمنون في الجملة في الجنة. بقي التفصيل شيء آخر، أو تكفير المعين، وقد يكفر المعين، فهمت ولا؟ قد يكفر إيش؟ المعين إذا أصر وبقي على كفره. يعني بعض الناس يقول لا التكفير المعين ما نكفر، لا تكفر، يكفر ولا ما يكفر؟ والله يكفر، هو نفسه يقول أنا كافر الأبعد، يقول هو كافر، يقول أنا ما يمكن أكون مسلم، أنا هو يقول هو نصراني يعبد الصليب، قلنا له الصليب باطل والله خالق واحد، أصر وبقي، كافر ولا مكافر؟ تكفير معين ولا متكفر معين؟ تكفير معين. وإلا لماذا أحكام الردة؟ في باب الردة في كتب الفقه، إذا ارتد الرجل، نسأل الله السلام والعافية، الباب خطير ترى التكفير، لكن من شرح الله صدره له يفقه، قد يرتد الرجل ويكفر، نسأل الله السلام، كما فعلها الكاشغري، سمعتم الكاشغري قبل سنتين، نسأل الله السلام والعافية، سب الله وسب الرسول، نسأل الله السلام والعافية، وغيره، وهو مسلم يدعي اسمه ويقرأ القرآن. هذه العلمنة، عرفتم العلمنة وعرفتم هذه الديمقراطية، يقول لابد تدخلوا الديمقراطية عندكم يا السعودية، والله عندنا أفضل من الديمقراطية، إيش عند الإسلام؟ الديمقراطية كفر، نسأل الله السلام والعافية. قالوا الديمقراطية معناها حرية، كل واحد يتكلم ما يشاء، لا أحد يحاسبه، سبحان الله، ما أحد يحاسبه، لو سبك وشتمك وحط فيك إعلان تحاسب ولا ما تحاسب؟ طبيعي. قالك شيء طبيعي، لو سبك وشتمك ولعنك، يسب الله والرسول والحرية، شايفين كيف الزندقة والإلحاد والديمقراطية؟ قال حرية الكلمة، هذا ترك الحمد المجرم، يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، سمعتم هذا الكلام ولا لا؟ كفر ولا مو كفر؟ زندقة. أنت ما ترضى لو قالك أنت وجهك وجه الخنزير سواء، ترضى؟ ما يرضى. فكيف تقول الله والشيطان وجهان عملة واحدة؟ كذا قال الكلمة هذه وكفره العلماء، نسأل الله السلام والعافية. هذه هي العلمنة، عرفتم كيف ولا لا؟ والله نغار لله أكثر ما نغار أنفسنا، لو سبني أنا أمر سهل، لكن يسب الله كفر، سب الله كفر، سب كانت كبيرة من الكبائر. نفرق يا جماعة، هذا الأصل في الحياة، الله عظيم، ما هو ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سبحان الله العظيم. هذه هي العلمنة الآن الموجودة. إيش قلت أنا؟ وتارة يكون كفرا وتارة يكون زندقة ونفاقا. نعم. وقد فصل شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب جميل جدا، وقد حققه وفصله وشرحه شيخنا الشيخ صالح الفوزان في 4 مجلدات جميلة جدا. نعم. وليعلم أن معاملة الكفرة والاختلاط بهم سواء كانوا محاربين أو ذميين أو مستأمنين لها أحكام في الشريعة الإسلامية وفقه يجب أن يدرس ليكون المسلم على بينة وعلم وبصيرة، خصوصا الآن بعد أن تقاربت المدن والحضارات والشعوب. وقد بيّن الإسلام هذه الأمور بيانا شافيا في الأنكحة والبيوع والمعاملات الاجتماعية بين الآباء والأبناء الكفرة أو العكس، والمدارات والمداهنة والنصح لكل مسلم. وأما الكافر فيعامل بالعدل. والكافر الذمي، الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، هكذا حد وقع يعني قيدها. كافر نعم. كافر الذمي. وأما الكافر الذمي نعم، والمعاهد والمستأمن. وأما الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن فيعامل بالعدل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية: أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق، والله يرحمهم، ومن رحمتنا لهم دعوتهم إلى أن ينقذوا أنفسهم من الكفر، ويرحمهم كما أمر الله برحمته. حتى الكافر إذا وجدته يبغى يموت عطش تعطيه الطعام والماء، أليس كذلك؟ لا، الكافر الذمي والمعاهد. وقد غفر الله لإيش؟ لبغيين سقط كلبا، فهمت ولا؟ فإذا رأينا كافر يموت عطش، لا والله نطعمه، فهمت ولا؟ ونسقيه، ثم نذكره بالله. هذا الصحيح. نعم. أسأل الله أن يجعلنا كذلك، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من الناقض إيش؟ الثامن، بحول الله وقدرته. ناخذ الناقض إيش؟ التاسع. وهذا في الحقيقة عجب، هذا الناقض شيخ الإسلام ما شاء الله ذكر شيئا عجيبا. نعم، هات الناقض التاسع. قال رحمه الله: الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعمل بالشريعة، يعمل بخلافه، أنت ولا، ويقول هو مسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر عمل أعمالا كما قص الله عز وجل علينا وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أعمالا مخالفة للمعقول والمنقول، ومع العلم هذا وحي أوحى الله إليه، أراد الله أن يمتحن موسى ويختبره، أن يختبر إيش؟ موسى عليه السلام. أن موسى قيل له لما خطب خطبة جميلة في قومه، جميلة جدا، فقام عليه رجل قال: هل يوجد أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. أوحى الله إليه موسى: ليه تقول لا؟ في أعلم منك. ثم أراد أن يبين له، قال: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. قال: كيف اللقيا يا ربي؟ كيف التقيه؟ أحب أن يتعلم منه. وهذا يدل على أنه كان طالب علم جيد، يحب الإيش؟ الفائدة. لما أخبره الله أن في رجل أعلم منك، أنت قلت: ما في أحد أعلم مني، ما رديت الأمر إلينا كما قلت الله أعلم، فهمت ولا؟ قلت: لا يوجد أعلم مني. قلت: بلى، في واحد أعلم منك. قال له خضر، قال: كيف ألتقي؟ قال: في مجب البحرين، خذ حوتا في المكتل ثم اذهب إلى مجب البحرين، اذهب إلى فإذا لقيته، فإذا فقدت الحوت وجدته، وذهب موسى عليه السلام حتى التقى مع الخضر، فعمل الخضر لما قاله إنك لن تستطيع معي صبرا، قال بلى تشهدني إن شاء الله صابرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحذرك منه ذكرى. فمشوا حتى كسر السفينة، ظلم ولا ما هو ظلم كسر السفينة، ركبوهم بلا فلوس مجانا، قالوا اركبوا يلا، كما قيل بلا نول، ورد في الرواية في الحديث بلا نول يعني بلا أجرة. ثم أخذت تكسر السفينة حقتهم، هذا يقول موسى يقول للخضر، يقول له ركبونا الناس في السفينة حملونا بلاش، حنا نقول بلاش، يقولوا بلاش بلا مال، وجزاء المعروف تروح تكسر سفينتهم هذا ما يجوز. لا، قال ألم أقول لك أنك تستطيع صبر، قال لا تؤاخذني ما نسيت. ثم لما لقي غلاما فقتله، لقي إيش؟ غلام مرفوع عنه القلم ما يؤاخذ، شاف غلام مسك رأسه كذا بصرع، خضر مسك رأس الغلام فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. هذا موسى أنكر على إيش؟ على الخضر، لأن الخضر عمل عملا غير مشروع، فهمت ولا لا؟ مخالف للشريعة. والثالث الجدار، أليس كذلك ولا لا؟ ثم بين له أن هذه الأعمال وحي من الله حتى يبين لك أنت، أراد الله أن يبين لك يا موسى، يؤدب الله أنبياءه وأولياءه، أليس كذلك ولا لا؟ والله يؤدب الله سبحانه أولياءه وأنبياءه الصالحين، والعاقل يرجع تماما، اللهم افتح قلوبنا، قد تريد شيء والله لا يريده، لأنه في صالحك عدم الإرادة وأنت تحب هذا الشيء، أليس كذلك ولا لا؟ أنت تحب هذا الشيء وتسعى إليه بجهدك وهو ليس في صالحك، والله يمنعك منه. فإذا وخذته يريد الله أن يبين لك ويربيك، يا عبد الله لا ترجع إلى الناس تقول هذا هو الذي عكسها علي، عكسها في طريقي، ما عكسها، الله عز وجل ما أرادها. أليس كذلك ولا لا؟ خطب امرأة ويريد يتزوجها، وإذا بها الله عز وجل يردها لها شر قد تفسده في آخره، وأبوه قال لا ما تزوجك إياها، قالت أنا أبغى أتزوج، قال أبوها لا، قال أخوها لا، قال عكسوه في طريق، ما عكسوه في طريق، قل الحمد لله، وقيل لكم ارجعوا فارجعوا وخير لكم. يترك كثير من السلف خطبوا وردوا، ما هو بلازم، أليس كذلك؟ كثير من السلف خطب ورد، سبحان الله العظيم، نسأل الله يثبتنا. فالإنسان لا يعرف صالح، الله عز وجل هو الذي يهيئ له. نعم. قال شيخنا حفظه الله: رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته رسالة كاملة شاملة لا تحتاج إلى زيادة ولا تعقب، رسالة تامة صالحة لإصلاح البشر في دنياهم وأخراهم، لأن الله أحكمها وأكملها وأتمها. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ما من خير إلا ودلت عليه، وما من شر إلا وحذرت منه. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية الطاهرة الدالة على ذلك، وهو أن هذه الشريعة الربانية الطاهرة تسع الخلق أجمعين، ليس عليهم إلا تعلمها والعمل بها بإخلاص بها بإخلاص لله تعالى، ليكرمهم الله بها ويسعدهم عليها ويرحمهم برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو، رحمة الله وسعت كل شيء، وهذه الشريعة والله كاملة، ما على المسلم إلا أن يتعلمها ويتدارسها ويفقهها ويسعد عليها، والله إنها سعادة، سعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة تعلم هذا الشرع ودراسته والفرح به. كلما تفرح به كلما يزيدك الله، كلما يكرب قلبك تبعد، نسأل الله السلام والعافية. فاللهم اشرح صدورنا للإيمان يا رب العالمين. نعم. فرحمة الله الواسعة كتبها الله للذين آمنوا بآيات الله المقروءة والمسموعة والمرئية. آمنوا بآيات الله المقروءة وهو القرآن، والمسموعة كذلك القرآن يسمع، والمرئية القرآن وغيره الآيات، في الآيات آيات مرئية كثيرة ترى بالعينين، الشمس والقمر والجبال والشجر آية من آيات الله، والأناسي هذول الإنسان كلهم أشكال وألوان، طويل قصير أحمر أزرق أبيض، سبحان الله العظيم. هذه آية من آيات الله، من فصلهم هذا التفصيل؟ من نشرهم هذا النشر؟ ينتشرون، فإذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، يعمرون ويأكلون ويشربون، من؟ الله عز وجل هو. هذه آية ولا ما هي آية؟ مرئية ولا ما هي مرئية؟ مسموعة كمان، نسمع أصواتهم البشر، هذا صوت خفيف، هذا صوت ثقيل، هذا صوت كذا، هذا صوت كذا، سبحان الله العظيم، لا إله، هذا صوت جميل، هذا صوت دميم، صوت كأنه صوت، إن أنكر الأصوات لإيش؟ صوت الحمير، نسأل الله السلام والعافية. فهذه آية من آيات الله، آيات مرئية نشوفها، يعني قال إيش؟ الآيات الله المقروءة والمسموعة والمرئية، أي صدقوا وآمنوا ظاهرا وباطنا، ردوا كل الأمور إلى الله، ردوا أمورهم كلها إلى الله جل وعلا، هذا المؤمن يزداد إيمانا، كلما ازداد نظرا وسمعا والله يزداد إيمان. نعم. أي صدقوا بها ظاهرا وباطنا وعملوا بها واعتبروا بها، وهم الذين يتقون الله في حياتهم، أي يسيرون في حياتهم بالتقوى، يتقون الله في حياتهم يسيرون بالتقوى، نعم، يمشون في هذه الحياة وهم متقين. نعم. وذلك بامتثال أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، وتصديقا لذلك رغبة فيما عند الله ورهبة من عقابه، وهم المراد بقوله للذين يتقون. وقوله ويؤتون الزكاة، أي الزكاة الحسية والمعنوية، أي ينفقون أموالهم الواجبة عليهم طيبة بها نفوسهم، ويزكون أنفسهم أيضا بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. وقوله دساها، أي خبثها وقدرها بالشرك والأعمال الفاسدة والمعاصي. فأفلح من زكاها، زكى نفسه بالإيش؟ بالإيمان والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، خسر من وسخ نفسه بالقاذورات، أهم شيء الشرك والمعاصي. نعم. فالإسلام هو الاستسلام لله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله قولا واعتقادا وعملا، وفيه تزكية النفوس وسعادتها. فيه تزكية النفوس وسعادتها، والله بعض الناس يزكي نفسه طهرها في هذه الحياة، وبعضهم يخبثها بالأوساخ ليل نهار، والأغاني والفسق والفجور، نسأل الله عزيز. نعم. فقول الشيخ رحمه الله من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال شيخنا حفظه الله هذا الاعتقاد من اعتقده فهو ضال مضل على غير هدى، فهو كافر مرتد ناقض لإسلامه إن كان مسلما، وهذا لا يقوله ويعتقده في المسلمين إلا بعض الصوفية الحلولية والمشعوذة ممن يعمل أعمالا شركية، ثم يحتجون بهذه الشبهة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي من وسوسة الشيطان وتزيينه لهم الشرك وترك الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تركهم الشريعة الإسلامية وأعمالها احتجاجا بفعل الخضر مع موسى عليهما السلام. يتركون الشريعة ما يصلي، يقول أنا أصلي بقلبي، ما تدري سبحان الله العظيم، نحن مأمورون نصلي بالجوارح مو هكذا ولا لا؟ نصوم، يقول أنا أصوم بقلبي، يأكل الفاسق الفاجر، يقول أنتم ما تدري صيامي كيف، صيامك كيف، فهمتوا ولا لا؟ يقول أصوم في قلبي، هذا زندقة ولا ما هي زندقة؟ وكفر إبغي. قالوا للشريعة ظاهر وباطن، للشريعة إيش؟ ظاهر وباطن، هذا الصوفية والحلولية وكثير من الفرق الضالة، نسأل الله السلام والعافية. يقول يسعه الخروج عن شريعة محمد، يفسق يفجر يشرب خمر، يقول لك لا شرب ماء زلاله، يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويقول هو شرب ماء زلالا وأكل حلالا طيبا، كفر ولا ما هو كفر؟ نسأل الله السلام والعافية. هذه ضلال، نحن علينا بالظاهر، كعمر بن الخطاب قال إنه كنا نأخذكم والوحي إيش ينزل، والآن انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وجازيناه، ومن أظهر لنا غير ذلك أخذناه به. لا يقول أنا قلبي طيب أبدا، ما عندنا القلب الطيب يسوي عمل طيب، الخطأ معروف نعم. فالشاهد هنا إيش؟ الشيخ يعالج هذه الفلسفة الشيطانية حقة الصوفية وغيرهم والحلولية ومن شابههم. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثقلت عليهم التكاليف لذلك فبدأوا يتفلتون منها بوسوسة شيطانية إبليسية، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عفاف ولا إحصان فروج ولا حرمة دماء ولا طهارة، وإنما فسق وفجور وضلال وكذب، كله باسم الولاية لله. كله باسم الولاية لله. أليس كذلك ولا لا؟ يقول هو ولي المجرم، ويقول أنا أعالج من الجن تجيها المرأة يفسق فيها يفجر فيها الملعون، يقول أنا خرج الجن. شايف الفاسق كيف؟ بدل أن يترك المرأة، ما عندك قدرة، نفسك ضعيفة، بطل لا تعالج الناس، الأرزاق موجودة بيد الله جل وعلا، لكنهم هكذا. شفتم كيف يعملوا الكفر باسم الإسلام، يفعلون الفسق والفجور باسم إيش؟ الإسلام. قلت وكله باسم الولاية لله. نعم. وأنه يعمل ويأخذ عن الله مباشرة، كما يقوله بعض المتصوفة قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمن اعتقد هذا الاعتقاد وهو أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام فهو كافر، وذلك لأن شريعة الله التي أنزلها الله على عباده ليعملوا بها فتزكو بها نفوسهم في هذه الحياة ليكونوا أهلا لرضوانه والسكنى بجواره في الدار الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والعجيب الغريب وهو عجب عجاب حقيقة، أن هذا المدعي أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام وتركها وعدم العمل بها، تركها عن شريعة الإسلام وتركها وعدم العمل بها من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك إلى آخر، أنه يستدل بقضية الخضر مع موسى عليهما السلام. يستدلون بقضية إيش؟ الخضر مع موسى عليه السلام. هؤلاء الذين يفعلون لا صلاة ولا صيام كذا ولا لا، يقول أن الخضر عليه السلام يعني فعل أشياء ما عقلا ما تستساغ، فأنتم تشوفون نحن نعمل أشياء غير مستساغات لا تقول. ولذلك يقول الصوفية قال إذا رأيت الشيخ يشرب الخمر لا تظن في أنه يشرب خمر، يشرب موية والعسل مصفى، شفتوا كيف ولا لا؟ الضلال يخدر الناس تخديرا، نسأل الله السلام والعافية. نعم. والخضر عليه السلام قد مات وشبع موتا وهو في عليين في جنة عدن عند مليك مقتدر، وهم يعتقدون أنه حي حي الآن، وهذا من ضلالهم أيضا، لأنه لو كان حيا لجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. يعتقد أن الخضر موجود حي، والخضر إيش الصحيح أنه إيش مات وانتهى، وشبع إيش موتا. ها؟ موتا. شبع موتا انتهى في مقعد الصدر عند مليك مقتدر، ما هو موجود الخضر الآن، وإنما موجود أبو مرة، والذي أخذ إيش عهدا على الله أن يبقى قال أنظرني إلى يوم بعده، لبس عليهم الشيطان وقال الخضر موجود وهو يعاون وهو يساعد وهو ولي من أولياء الله. نعم. والخضر وقصة الخضر مع موسى، اقرأ. وقصة الخضر مع موسى عليهما السلام قصها الله علينا للعبرة والدرس والفائدة العظيمة منها ولذا يشرع قراءة سورة الكهف والتي فيها قصة الخضر مع موسى في كل جمعة لما فيها من المواعظ والعبر، وأعظمها العبودية التامة والتواضع لرب العالمين، وذلك لأن موسى عليه السلام كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في قومه فسألوه هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، لأنه لم يرد العلم إلى الله، فسأل الله لقياه حتى يعلم منه، وهذا من حرصه على العلم، فأرشده الله إلى ذلك، فكان منه ما كان كما هو مذكور في سورة الكهف، حتى قال له في النهاية قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هكذا كانت صحبة موسى مع الخضر، وفيها من الآيات والدلائل الباهرة الشيء العجب، وتبيانا لموسى عليه السلام في الصبر وفي أن يرد الأمر كله لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر، رحم الله أخي موسى لو صبر. نعم. وغير ذلك من الفوائد العظيمة والعبر القيمة، وذلك لأن القرآن كله هدى ونور. ثم كذلك قول الخضر لموسى وما فعلته عن أمري دلالة على أنه وحي من الله للخضر، وأنه يأتمر بأمر الله ووحيه، لأن ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار هذه أمور ظاهرها خطأ، لكن قوله وما فعلته عن أمري دلالة على أنه نبي وأنه فعله بأمر من الله جل وعلا، ولذا فإن هذا الجاهل القائل قال ما فعلته عن أمري، يعني كأنه إيش مأمور، أوحى الله عز وجل إليه بهذا حتى يبين لموسى. ثم على فرض الخضر وموسى وقصتهم شرعوا إيش من قبلنا، لكن هؤلاء المتحذرقين الآن يحتجون بقصة الخضر على موسى ويفعلوا أفعال منكرة في الظاهر، ويقول لا تؤاخذونا لا تظنوا أن نفعل أفعال منكرة، نحن نفعل أفعال طيبة. فالخضر فعل أفعال منكرة، لكن الخضر نبي من أنبياء الله وأرسله الله عز وجل حتى يبين له. نعم. ولذا فإن هذا الجاهل القائل أنه يسعه الخروج عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتجاجه بعمل الخضر فهو باطل، وما أكبرها من كذبة حيث كذبة وما أكبرها من كذبة حيث شبه نفسه بالخضر، إذن هو يوحى إليه كما أن الخضر يوحى إليه. إذن هو يوحى إليه، أن الخضر يوحى إليه، والحقيقة يوحى إليه وحي الشيطان. نعم. والظاهر أنه يوحى إليه من وحي الشيطان، كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليفلته من الشريعة الطاهرة ويصده عن دين الله، فقال ما قال. والخضر عليه السلام من بني إسرائيل، وشريعة الإسلام ناسخة للتوراة والإنجيل وكل الشرائع قبلها، فلا داعي لهذه الهرطقة والوسوسة الشيطانية. شريعة الإسلام ناسخة للشرائع التي قبلها، فهمتها؟ لكن بعض الناس الذي يفعل أفعال منكرة من الصوفية وغيرهم هذا ناقض الإسلام، والحاصل أن هذا الناقض والحاصل في هذا الناقض والذي هو ترك الشريعة الإسلامية وعدم العمل بها وتحكيمها، فمن فعل ذلك طواعية واختيارا لا قهرا واضطرارا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر لا إشكال في ذلك. يعني ترك الشريعة الإسلامية وعدم العمل بها وتحكيمها طوعا واختيارا والله إنه كفر وزندقة. لابد الإنسان يعمل بما شرع الله، لا يترك شيئا من شريعة الله جل وعلا، هذا ناقض لإسلامه لو ترك شيئا. نعم، فهو كافر لا إشكال في ذلك، ولا سيما في زماننا الحاضر ووقتنا الراهن، حيث ظهر أناس من العلمانيين والليبراليين ووحدة الأديان وحرية الأديان وقولهم أن الأديان كلها سواء وغير ذلك من الضلال الذي زينه لهم شياطين الجن والإنس، حيث اختلطت عليهم الأمور الحابل بالنابل ويقولون اختلط عليهم يعني القوانين والتشريعات والأحكام مع الكفر والإيمان، خلطوا كلها مع بعضها حتى قالوا لا فرق، نسأل الله السلام. هذه الآن فلسفة ظاهرة شيطانية خصا من العلمانيين والديمقراطيين التي يأخذون من الكفرة كل ما يأتي، جاءهم الكفرة فكرة الديمقراطية. إيش الديمقراطية؟ حكم الشعب والانتخابات، فقالوا ها هو الصحيح. سبحان الله العظيم، حتى لو أراد الشعب اختار كافرا قالوا نرضى. ولذلك كثير من الأحزاب الآن سواء في مصر ولا في غيره قالوا إذا اختار الشعب نصراني قبطي نرضى نصوت عليه، فيقول لا، وهذا خطأ، ما هو صحيح. إن حكموا إلا لله، الله هو الحاكم يحكم بالعباد. إذا كان الناس على جهل يعلمون ويضللون. أين أنتم من مهمة الأنبياء والرسل؟ مهمة الأنبياء والرسل ما هي؟ تعليم الناس، تفقيهم، ما نبقهم يبقوا جهلة. إذا بقوا جهلة خطأ، نحن نأثم، لابد يعلموا شرع الله دين الله يا عباد الله قبل أن يأتكم العذاب من حيث لا تشعرون. والله قد يأتي عذاب الله ما تدرون. ما دمنا نحن ندعو ونبين الحمد لله على بصيرة، والناس ينبغي وكل إنسان جاءه الحق ينبغي أن يقبله، لا يقول أنا ما أقبل هذا الشرع. ما هو وبعضهم يقول الشريعة غير مناسبة الآن، ممكن ولا لا؟ ما تناسب الآن. بعضهم قال ضرورات العصر، يقولون إيش ضرورات العصر؟ من جعلها ضرورة إلا أنتم؟ أحدهم لما ناقشته كان يقول الربا والبنوك الربوية ضرورة اقتصادية الآن، أليس كذلك ولا لا؟ قال ضرورة إيش؟ العالم كله. طيب ومن يقيم شرع الله؟ يبغى نكفر مع الكافرين؟ لا يا أخي، ما نأكل الربا، الرسول لعن أكل الربا، وممكن حتى البشرية كل أكلت يضرنا. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا الأصل. نقيم الشرع، نفتح أمور إسلامية، بنوك، نفكر جيد. أما نقول ضرورة عالمية اقتصادية، يقول هذا الرجل الربا ضرورة عالمية اقتصادية لابد نحل الربا نجيزه، قلت لا، ما هو صحيح، هذا من ضعف إيماننا وتخاذلنا وانهزاميتنا. لابد ندرس الإسلام جيد، نتعاون، نتفاهم، نتقوى بالإسلام. صح اليهود يحاربوا والماسونية تحارب والصهيونية تحارب الخضائن والعفة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا كله. فالشاهد أنه يقول الشريعة ما يمكن تحكم الآن، لابد نتركها، وهذا خطأ وكفر وزندقة، نسأل الله السلام والعافية. نعم، ويقولون أن هذا هو التمدن والتحضر وعدم إلزام العباد بشيء، وكلهم أحرار وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ووسوس لهم الشيطان بقولهم لا إكراه في الدين وبقوله لكم دينكم ولي دين إلى غير ذلك من الشبه الشيطانية التي يلقيها عليهم أبو مرة ليصدهم عن ذكر أبو مرة هو الشيطان يلقيها عليهم أبو مرة نعم ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن فضل الله وكرمه وعبادته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتزمون بها ولا يتدارسونها ولا يتعلموها، وإذا قرأوا القرآن أو السنة يقرؤونهما أماني. أماني إيش معنى أماني؟ تلاوة فقط، يقولونها إيش؟ تلاوة فقط، يزين أصواتهم بها، لكن العمل تفسير ما يفكروا فيه، هذا معناه أماني. نسأل الله السلام والعافية. كما قال الله عز وجل إيش؟ إلا أماني. وإيش وما إيش؟ ومنهم أميون ما أرسلنا من قبلك من رسول لا إذا تمنى ولا نبي إذا تمنى، يعني تلأ وقرأ. يؤذن الأذان واقف، ننتظر حتى يؤذن الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نتدارس بقية هذا الناقض، نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام ويحفظ علينا إيماننا. وهذا الناقض وهو ترك الشريعة والتفلت منها وعدم العمل بها بحجج واهية ووسوسة إبليس ظاهرة، والله إنه كفر وزندقة. الذي يقول يعمل بغير الشريعة جائز، غير شريعة الله يسعه ذلك، أو كما يقولون في حرية الأديان، يقولون إيش الآن؟ حرية الأديان، أن الإنسان عليه أن يتدين بما شاء. هذا خطأ، ما هو صحيح، هذا كفر. من اعتقد أن غير الإسلام دين صحيح فهو كافر، لأن الله يقول في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله السلام والعافية. فإذا قال يجوز التعبد بغير شريعة الإسلام، لكم دينكم ولي دين، حرية الأديان، والله كفر وزندقة. ما أظن عاقل مسلم يتلفظ ويقول بذلك، إلا من خبثت نيته وتزندقت عقيدته. نسأل الله السلام والعافية. وجهل جهلا مركبا، جهل جهلا بالشريعة، شريعة الإسلام الخالدة الطيبة تنير القلوب وتقيم العدل بين الناس، تقيم الإحسان. نسأل الله أن يحسن قلوبنا. فقول القائل إن شريعة الإسلام غير شريعة الإسلام يمكن يسع الناس، أليس كذلك؟ كالصوفية وغيرهم، والآن ظهرت العلمانية، فهؤلاء والله كفار متنادقة. وهنا إيش قال؟ وإذا قرأوا القرآن والسنة يقرؤونهما أماني. ما معنى أماني؟ تلاوة فقط، كما قال عز وجل ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ تلاوة فقط. من إيش؟ كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نسأل الله السلام والعافية. وكذلك في الآية الأخرى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في إيش؟ في أمنيته. ما معنى تمنى؟ قرأ وتلى، إذا تلى القرآن جاء الشيطان يلبس ويقرأ ويقول، فهمت ولا، ويتكلم حتى يلخبط على الناس القراءة، فينسخ الله ما فإيش؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يسمعون، واحد يقرأ ويوسوس ويتلو. نسأل الله السلام والعافية. وذلك ورد في الحديث أن لا يشوش بعضنا على بعض في القراءة، إذا كنا نقرأ في المسجد واحد يقرأ بصوت منخفض، تلاوة. عرفتم التلاوة؟ إذن الأماني هنا إيش هي؟ تلاوة للبركة. أقرأ يقرؤونهما أماني للبركة فقط، كما أخبر الله عنهم أن يقرؤونها تلاوة فقط، فلا تدبر ولا تفسير ولا تعلم ولا تعليم. نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلالة في الإسلام. والخوارج كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. إيش معنى لا يتجاوز حناجرهم؟ يعني تلاوة فقط، ما فقهوه بقلوبهم. نوفقه بقلوبهم وفهموه بأحكامه، والله ما يستحل دم امرئ مسلم أبدا، مستحيل. لو دخل القرآن في، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ما حرم الرسول مثل ما حرم الله. وحرم الرسول الدماء ولا لا؟ حرم دماءكم، فكيف استحل الخوارج الدماء؟ استحلوها ولا لا؟ يفجر ويقتل. في زمن علي ظهرت شوكتهم، والآن تخمد، نسأل أن يخمدها. بدل أن يتعلموا دين الله جيد كما أراد الله عز وجل، يفقهوه يزكون أنفسهم به، بدأوا يتخبطوا، كفروا المسلمين وقتلوهم، نسأل الله السلام والعافية. نعم. فهؤلاء لا شك في كفرهم وردتهم ونقضهم الإسلام الذي أراده الله من عباده، وهو استسلامهم له جل وعلا وتعظيمهم له وتقديرهم له بامتثال أمره واجتناب نهيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون لكتاب عزيز، عزيز قوي لا يغالب، ما أحد يغلب القرآن أبدا. ما معنى العزيز؟ العزيز إيش؟ القوي الذي لا يغالب، ومن أسماء الله عز وجل العزيز. هنا قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله العظيم، محفوظ بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض من حتى تقوم الحجة. ووالله لنهتدي به ونقرأه ونصلح أفئدتنا به وألسنتنا به ليل نهار. هذا المسلم العاقل المحب للقرآن، محب للإسلام، يحاول كل يوم، لا يأتي عليه يوم ما يقرأ القرآن أبدا، ما يمكن، يحب القرآن حقيقة. نعم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الالتزام بالإسلام قولا وعملا واعتقادا ومحبة ورضا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والإيمان به قولا واعتقادا وعملا كما هو معلوم، الإيمان قول وعمل، فلا يسع العبد إلا الدخول في الإسلام والعمل به مع عقيدة صحيحة صادقة ومحبة تامة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، يعني ما أحد يقول يسعني الخروج من الشريعة، يريد أن يجيب شريعة غير شريعة الله. أفحكم أفغير الله يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فهذا المؤمن، فإذا اعتقد شخص ما اعتقادا أن شريعة غير شريعة الإسلام يمكن تسع الناس، والله كافر وزندق. لو قال هي مساوية، لو قال شريعة غير شريعة الإسلام مساوية لشريعة الإسلام، لو قال كذلك شريعة الإسلام طيبة وأفضل وأحسن، لكن هذه الشريعة كمان طيبة وما سواها، فضل شريعة الإسلام لكن أجاز هذه الشريعة، يجب أن يعتقد أن كل شرع غير شرع الإسلام باطل، كل حكم غير حكم الإسلام باطل. هذا الصحيح. فإذا اعتقد أن حكم الإسلام طيب وحكم غيره طيب هذا كافر. إذا فضل، نسأل الله السلام والعافية، فضل حكم غير الله على حكم الله هذا أشد كفر، نسأل الله السلام والعافية. قال لماذا تحرم الربا؟ لماذا تقطع اليد؟ لماذا يقتل القاتل؟ الله أكبر، يعترض على الله. لماذا تأمر الناس بالصلاة؟ لماذا هيئة دائما تدور على الدكاكين؟ أها، يبغاها فوضى، مو هكذا ولا لا؟ شفتم الفاسق قال لماذا الهيئة تدور على الدكاكين؟ أها ما تبغى تصلي يعني؟ إيش تبغى يا أخي؟ أخبرنا، قول إيش تبغى؟ ما تبغى تصلي؟ قول أنا كافر، نسأل الله السلامة عشان نوريك كيف. لم تقول لا، ما يبقى الكافر هنا في ديار الإسلام، يروح ليه جاي؟ ينبغي يفرح بالصلاة إذا رأى الهيئة طيب جزاهم الله خير. لم تقول لا، يحافظون، كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف. فإذا اعتقد شخص أن غير شرع الله، غير حكم الله من الأحكام أفضل من حكم الله، هذا كافر بإشكال. أو يسعه، عرف معنى يسعه؟ يعني يجوز الإنسان يتعبد بالنصرانية، يتعبد بالإسلام، يتعبد بالوذية، يتعبد بالقردية، يتعبد بوسخية، يتعبد كل بلاء، جائز، ما في شيء. كافر ولا مو كافر؟ كافر، ما عرف الطريق، ضال مسكين، ما عرف شرع الله، ما عرف الله جل وعلا القوي المتعال يزلزل الأرض سبحانه. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. هذا الله جل وعلا، الله أفنى الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ما أعظمه من رب جل وعلا، والله نقدره ونعظم ونخاف. أحد يعمل بغير شرعه يا ويله من الله جل وعلا، يذيقه عذابا أليما، خصوصا إذا أراد أن يشرع لعباد الله، أن ينظم لعباد الله، أن يقنن لعباد الله غير قانون الإسلام. قال لي ما في شيء تصلي أنت وهذا يصلي للشيطان، جائز. في ناس الآن يقولوا عبدة الشيطان، مو كذا ولا لا؟ ظهروا ولا ما ظهروا؟ أظهر رؤوسهم. من وراءهم؟ الماسونية، الأمريكان الكلاب، لأن أمريكا أعدى عدو للإسلام. اليهود في هذا الكون أعدى عدو لله جل وعلا، والله هم أتباع الدجال الذي سيظهر الخبيث. أعظم فتنة في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم فتنة من الدجال، واليهود هم أعوانه، نسأل الله السلام والعافية، هم أحباؤه، هم أصفياؤه. وأعدى عدو لهم أهل التوحيد. الله أكبر، أهل التوحيد، من أهل التوحيد هنا في هذا البلد؟ بلد التوحيد، بلد مكة والمدينة، ومن قام عليهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال من هم؟ بنو تميم، نسأل الله السلام. أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وبنو تميم هم في بادية نجد الآن موجودين، نصران يقويهم. فلذلك لا نستغرب من العلمانيين وغيرهم ممن زحلقهم الشيطان وفتنهم، فتنتهم هذه الماديات في هذه الدنيا، فبدأوا يقولون إن شريعة غير شريعة الإسلام يمكن أن تسع الناس، خلوا الناس لحالهم، يقول خلوا الناس لحالهم، كل إيش يقولوا عندنا العامة، كل على دين الله يعينه، مو كذا ولا لا؟ كل على دين الله يعينه، لا والله أبدا، كان على دينه على باطل الله لا يعينه، على الحق نعم نتعاون، تعاون نعينه على الحق، أما كل على دين الله يعينه لا، ما هو صحيح. كل على دين الله يعينه ما نقول، هذه العامة مساكين يقولونه، مو كذا ولا لا؟ يقولون كل على دين الله يعينه، لا يا أخي، إن كان على حق الله يعينه ويقويه، كان على باطل الله يهديه. نعم هذا صحيح، نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم أن نكمل هذه ونتركها إلى غد إن شاء الله، باقي قليل. قليل اقرأ. طيب، فما يدندن به ويطنطن به الآن أدعياء حرية الأديان من العلمانيين والليبراليين، وامتداد لسابقيهم من الصوفية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود، تواطؤوا على ترك الشريعة وعدم الالتزام بها وعدم دينونتهم بالعبودية للديان الواحد الأحد، تعددت الأسباب والموت واحد. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي يوصي بعضهم بعضا. فالشيخ محمد رحمه الله لما ظهر وكان بعض الصوفية يتبجحون في زمنه بقولهم يسعنا ترك الشريعة الظاهرة ويقولون إن للشريعة ظاهرا وباطنا، كما وسع الخضر ترك ما عليه موسى وعمل ما عمل مما يخالف الشرع والعقل ويقولون ونحن كذلك، فالشيخ رد عليهم ذلك وقد وضح لما فعل الخضر وما فعل حيث قال وما فعلته عن أمري، وهذا بيان لنبي الله موسى عليه السلام ونحن كذلك، يعني موسى والخضر وضح لما فعل هذا الشيء. نعم. وأن الأمور كلها لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده الأمر والنهي، وأنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا، فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.